عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. إهم المدين كأنه ليس له شأن كبير عند أكثر الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيكم وعليكم. اجتهدوا وابذلوا أوقاتكم في علم الدين.